دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس الثاني والعشرون. حامد طبيب، زوجته مدرسة اسمها آمنة. حامد له 4 أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. أحمد وحمزة طالبان، أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. قال يوسف: عندي 5 أقلام، هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر. قالت زينب: عندي مناديل كثيرة، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق. قالت لها فاطمة: أعندك منديل أخضر؟ قالت: لا، ما عندي منديل أخضر. قال طلحة: عندي مفاتيح كثيرة، هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة. قال سفيان: في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة، أهؤلاء أطباء؟ لا، هم مدرسون وهم علماء كبار. الممنوع من الصرف. الأنواع الآتية من الأسماء ممنوعة من الصرف: زينب، مريم، فاطمة، عائشة، مكة، جدة، حمزة، أسامة، معاوية، طلحة، عثمان، عفان، سفيان، مروان، نعمان، كسلان، جوعان، عطشان، شبعان، ملآن، أحمد، أنور، أكبر، أسعد، أبيض، أسود، أحمر، أصفر، أخضر، أزرق. ويليام، إدوارد، لندن، باريس، باكستان، بغداد، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يونس، يوسف. أغنياء، أصدقاء، أقوياء، أطباء. فقراء، وزراء، زملاء، علماء. مساجد، مدارس، فنادق، مكاتب، دقائق. مناديل، مفاتيح، فناجين، كراسي. تمرين: اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها: محمد، خالد، مريم، فاطمة، عباس، حمزة، مساجد، كتب، أقلام، مناديل، بيوت، زملاء، لندن، سفيان، حامد، أحمد، إبراهيم، مكة، زينب، أصدقاء، مدرسات، محمود، بغداد، جميل، كبير، أكبر، مجتهد، طويل، كسلان، طلاب، فقراء، علي، باكستان، عمار، سيارات، أحمر، إسماعيل، باريس، باب، قلم، مدارس، جدة، مفاتيح، مدرسة، ملآن، مكاتب، قريب، أسامة. الكلمات الجديدة: الفنجان، الجمع فناجين، المنديل، الجمع مناديل، المدرسة، الجمع مدارس، المفتاح، الجمع مفاتيح، المسجد، الجمع مساجد، أبيض، الدقيقة، الجمع دقائق، أحمر، قال، أخضر، قالت، أسود، أزرق، أصفر،